لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان تبقى لنا موضوع من ملحقات بحث بر الوالدين، نتفرغ إن شاء الله تعالى هذا المساء في مدارسة إحدى هذه القضايا التي لم نتعرض لها فيما مضى، وهي قضية لها علاقة ببر الوالدين، لأن بر الوالدين يكون بكل ما يستطيع الإنسان من البر والإحسان، بما في ذلك الإحسان ببذل المال للوالدين. وهنا يتبادر إلى أذهاننا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث يحتاج إلى أن نلقي الضوء على معانيه وأحكامه، خاصة وأن العلماء اختلفوا في تفسيره وفي شرحه، وسوف نختصر بقدر المستطاع بحثا مستقلا ألفه الشيخ سائد بكداش بعنوان حكم أخذ الوالد مال ولده، والبحث جيد في الحقيقة ووافٍ، فلذلك نستعرضه إن شاء الله تعالى لنفر من هذه المسألة المتبقية. طبعا سبق أن درسنا في كتاب الجنايات بالذات في السرقة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا قطع في سرقة الوالد من مال ولده وإن تفل. الوالد إذا سرق من مال ابنه فلا قطع في ذلك، لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه، فدرء الحد لأجل هذه الشبهة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله: أنت ومالك لأبيك. واللام هنا للإباحة لا للتمليك، أنت ومالك لأبيك، يعني مباح لأبيك، وليس المعنى أنك غير مالك في الحقيقة، وإنما المالك هو أبوك، فهذه للإباحة وليست التمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. نشرع في مدرسة هذا البحث المبارك إن شاء الله تعالى. هو بدأ بالتذكير بحق الوالدين في البر كما جاء في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر حديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأيضا ذكر حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وبر الوالدين اسم جامع لكل خير وفعل مرضي من حسن الصحبة وكريم العشرة معهما والإكثار من صلتهما وزيارتهما واحترامهما وتعظيم حرمتهما ولزوم الأدب معهما. أيضا يتجلى بر الوالدين في التوسع في طاعتهما، أن الإنسان لا يمتنع من أداء شيء أحباه بشرط ألا يكون في معصية، يتوسع في طاعتهما في غير معصية الله تبارك وتعالى، وفي فعل الخير والرفق واللطف بهما، وبذل المال لهما ورعاية حقوقهما والقيام بها حق القيام، وتحري محابهما وتوقي مكارههما. ويدخل في برهما دخولا أوليا عدم عقوقهما بقطيعتهما وتضييع حقهما وحرمانهما وهجرانهما وأذيتهما والإساءة إليهما بقول أو فعل. إذن سلوك طريق بر الوالدين هو أحسن الطرق أو من أحسن الطرق الموصلة إلى الجنة، ومن خير الأبواب التي تكسب الإنسان سعادة الدنيا والآخرة، بل باب بر الوالدين هو أولاها وأفضلها وأعلاها. وفي مقابل هذا فإن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى عقوق الوالدين وقطيعتهما وتضييع حقوقهما، وإن من أكد الحقوق الواجبة للوالدين حال فقرهما وعجزهما عن النفقة على أنفسهما أن يرعى الولد حقهما في الإنفاق عليهما إن كان موسرا قادرا أو كان عنده فاضل عن نفقة نفسه حتى وإن خالفوه في دينه. هو الأصل طبعا مثل هذا الموضوع في الغالب نحن لا نحتاجه، لأن الأبوة هي عبارة عن بذل وتضحية بالنفس وبالنفيس، فالأصل في الآباء أنهم يضحون، هم الذين يبذلون لأولادهم ما استطاعوا ولا وصل الأمر إلى فدائهم بالأرواح وبالأموال. لكن قد توجد بعض الظروف وبعض الأحوال قد يحصل عسر شديد للوالد أو الوالدين، وبالتالي يحتاج إلى أن يدعمه ابنه بنفقة يقيم بها أوده. توجد أحوال مثل هذه الأحوال، فمن ثم نحن نحتاج إلى إلقاء الضوء على معنى هذا الحديث وعلى هذا النوع من أنواع البر. الدافع في الحقيقة إلى مناقشة هذا الموضوع هو وجود أمثلة نادرة وقليلة جدا من الآباء الذين يتجاوزون الحدود في محاولة اجتياح مال الابن أو إرهاقه أو تكليفه ما لا يطيق، وهذا هو المقصود أساسا من مدرسة هذا الباب وتوضيح مفهوم هذا الحديث. يقول: تجب نفقتهما على الولد سواء كان الوالدان زمنين يعني مريضين مرضا مزمنا طويلا عاجزين عن الكسب أم لا، على خلاف من الشافعية في الأب القوي القادر على الكسب وتحصيل النفقة. وتجب النفقة في مال الولد سواء كان صغيرا أو كبيرا، وللوالدين أخذ ما احتاج من مال وبدون رضاه باتفاق الفقهاء وإجماعه. فإذا وجبت النفقة الوالدين على الولد فالأصل أنها تجب بالمعروف في حدود قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن من الإحسان والبر بهما أن ينفق عليهما أحسن إنفاق، ولا يرضى لهما إلا ما يرضى لنفسه وعياله، بل أفضل من ذلك طعاما وشرابا وملبسا ومسكنا وحالا. وليس من المعروف أبدا أن يعيش الابن غارقا في نعم الله تعالى موسعا على نفسه وعياله ويترك أبويه على غير حالته التي يعيش عليها. وعلى الولد أن ينفق على والديه وهو مستحضر نعمة الله عليه حيث وفقه للقيام بحقهما وأعانه على ذلك، كما يجب عليه أن يستشعر في قرار قلبه أن ليس له بإنفاقه عليهما أدنى منه يطوقهما بها، بل هو مدين لهما مهما قدم لهما، وأياديهما البيضاء عليه لا تعد ولا تحصى، ولن يستطيع رد جميلهما عليه أبدا مهما فعل، إذ هو وما ملك وما عنده من خيرات وبركات إنما هو حسنة من حسناتهما وهما السبب في حصول ذلك كله. وهكذا بعد هذه المشاعر التي يجب أن يعيشها قلب كل مؤمن يرجو رضا الله ورضا الوالدين، يرد سؤال طالما تشوقت الناس لجوابه، وهو: هل يحق للأب أن يأخذ ويتملك يعني قهرا من مال ابنه ما شاء، احتجاجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ وهل هذا الأخذ جائز مطلقا سواء كان الأب غنيا أم فقيرا، وسواء كان محتاجا أم غير محتاج، وسواء كان الابن صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى، راضيا بذلك أم ساخطا، بعلمه وبغير علمه؟ وإذا كان الأب محتاجا هل يأخذ قدر حاجته فقط أم له أن يأخذ ما يشاء؟ وهل يحق للأم ذلك أيضا أم أن ذلك الأخذ جائز للأبي فقط؟ بيذكر أحوال بعض الأباء الذين يحوجون أبناءهم، أو بتعبير أدق يعني يرهقون أبناءهم ويكلفونهم ما لا يوثقون، ويحتجون في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ويذكر أن هذا تفشى في بعض الناس، حتى إن بعض الشباب سأله أن أباه يأخذ نصف مرتبه الشهري مع حاجة الولد لذلك وغنى والده وعدم حاجته، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. يقول: إنه بلغ الظلم بأحدهم أنه منع بناته من الزواج لئلا ينقطع عنه ما يأخذه من مرتباتهن الشهرية، وأب آخر يشترط في عقد زواج ابنته المدرسة أن تسلمه مرتباتها التي ستستلمها ما دام هو على قيد الحياة، متعللا بعلل باردة أنه رباها وتعب عليها وسعى سعيا حثيثا لتوظيفها، والآن وقد حان قبس الثمار يأتي زوجها أي صهره ليجني الخير والثمر. فريق ثالث من الآباء يسطون على مهور بناتهم وما جعله الله لهن نحلة من أزواجهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وتكرمة لهن فيأخذونها قهرا عنهن وهم بغنى عنها، لكنه حب الاستزادة من الدنيا غير مبالين بمشاعر بناتهم وما يترك ذلك من آثار غير محمودة. يقول نظرا لما يترتب على هذه المسألة من حقائد وضغائن ومغاضبات ومهاترات وتهديدات بالغضب والدعاء بالويلات وتقطع لأواصر الصلات واختلاف واختلاط في الحقوق المالية بين الأصول والفروع ومن يلوذ بهم من القرابات. يقول أن هذا هو السبب في جمع هذه الرسالة، ثم شرع يذكر أقوال الفقهاء فيها. يقول اختلفت أقوال الفقهاء وأهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول: لا يحق للأبي أن يأخذ من مال ولده إلا ما احتاج إليه في نفقته، فمال الولد معصوم في ملك نفسه، ولا يحل لأبيه أن يأخذ منه فوق حاجته إلا بطيب نفس من الولد. وبهذا قال جمهور أهل العلم، بل الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبه قال من كبار فقهاء التابعين شريح وجابر بن زيد والنفعي في أحد قوليه، ومجاهد في أحد قوليه، ومحمد ابن سيرين وحماد ابن أبي سليمان والزهري ومحمد ابن مسلم ابن عبد الله بن شهاب. إذن هذا القول الأول، أنه لا يحق للأبي أن يأخذ من مال ولده إلا ما احتاج إليه، حقه هو ما احتاج إليه في نفقته، وأن الأصل أن مال الابن يعني معصوم وأنه في ملك نفسه، ولا يحل لأبيه أن يأخذ منه فوق حاجته إلا بطيب نفس من ولده. القول الثاني: يحق للأبي أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما شاء مطلقا، مع حاجة الأبي إلى ما يأخذه ومع عدمها، حتى لو كان الأب غنيا، صغيرا كان الولد أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، راضيا بذلك أو ساخطا، بعلمه أو بغير علمه. وقد روي هذا القول عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبه قال من أئمة فقهاء التابعين مسروق وسعيد بن المسيب والنخعي في أحد قولي، وعامر الشعبي ومجاهد في أحد قولي، والحسن البصري والحكم بن عتيبة وقتادة ابن دعامة السدوسي. وبه قال من كبار فقهاء تابع التابعين ابن أبي ليلى، ونصر هذا القول من المتأخرين الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بنصوص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن ذلك ما رواه ابن حزم في المحلى بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها، يعني الابن أقرض أباه ألف درهم وهو يطالب، والأب يقول إنه لا يقدر عليها، لا يقدر على سدادها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الأب فقال: هذا وماله من هبة الله لك. قال ابن حزم: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو هذا، وأنه قضى بمال الولد للوالد. وروى ابن حزم أيضا بسنده وصححه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه. قال ابن حزم: وصح مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه. وروى أيضا بسنده إلى فضالة بن هرمز الحنفي قال: قلت لأنس ابن مالك: جارية لي غلبني عليها أبي، لم يخالطها مال لأبي، يعني هو يملك هذه الجارية، ثم إن أباه أخذ منه هذه الأمة مع أنها ليست ملكا لأبي ولم يعني يشارك في ثمنها بشيء. جارية لي غلبني عليها أبي، لم يخالطها مال لأبي. فقال لي أنس: هي له ومالك من كسبه، ومالك له حلال، وماله عليك حرام إلا ما طابت به نفسه. وروى بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أولادكم هبة الله لكم وأموالهم لكم. إذن هذا القول الثاني وبعض أدلته بالذات من أقوال الصحابة. أما القول الثالث فهو كالقول الثاني القائل بإباحة تملك الوالد مال ولده، لكن بشروط تقيد إطلاق هذه الإباحة. وفي الحقيقة أن شروط القول الثالث هذا تلتقي تقريبا مع القول الأول. وهذا القول الثالث قال به الحنابلة في المعتمد المفتى به عندهم. أما هذه الشروط يعني أنه يباح تملك الوالد مال ولده بشروط تقيد إطلاق هذه الإباحة. ما هي هذه الشروط أولا؟ والحقيقة أن الشرط الأول هو أهم شرط على الإطلاق، لأنه ذا المتعلق بمسألتنا، أما ما عداه من القيود والشروط فلا يختص بهذه المسألة، لكنه في كل الأحوال. الشرط الأول أن يكون ما يتملكه الأب فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره بتملكه، وذلك اعمادا لحديث لا ضرر ولا ضرار. فلا يتملك ما تعلقت حاجته به كآلة حرفة يتكسب بها ورأس مال تجارة، لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلا أن تقدم على أبيه بطريق الأولى. وقد روي عن عطاء بن أبي رباح المكي أحد فقهاء التابعين أنه كان يجيز الأخذ بشرط عدم الإضرار بالولد، شرط ألا يتضرر الولد بهذا الأخذ. أما الشرط الثاني فهو ألا يعطيه الأب لولد آخر، فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أو لا. الشرط الثالث ألا يكون التملك في مرض موت أحدهما، أي مرض الموت بالنسبة للوالد أو للولد، لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك اللي هو الموت. هو صحيح لم يمت لكن في سبب، عشان كده بيسموه مرض الموت، وهذه الفترة تكون فترة إيه؟ ريبة، أن يحتمل أن يتصرف الإنسان لأنه شعر بقرب الموت، فتوجد قيود على تصرفاته المالية كما ناقشنا ذلك بالتفصيل في كتاب الإيه؟ الوصايا. أما الشرط الرابع فألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال في الإنصاف وهذا عين الصواب. وقال شيخ الإسلام أيضا الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا لانقطاع الولاية والتوارث لاختلاف الدينين. أما الشرط الخامس فأن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودا، فلا يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه، فلا يتملك إلا عينا موجودة، لكن لابنه مال عند شخص آخر ليس له أن يتملكه لأنه ليس عينا ولا يملك التصرف فيه قبل قبضه. ويحصل تملك الأب لمال ولده بقبض ما تملكه مع قول تملكته أو نحو ذلك أو نية أو قرينة. أما الشرط السادس فإنه لا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل القبض مع القول أو النية ولو عتقا، لأن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه. إذن هذه هي الشروط الستة التي اشترطها أصحاب القول الثالث. الآن نستعرض أدلة هذه الأقوال. ففيما يتعلق بالقول الأول له القول بعدم جواز تملك الوالد مال ولده إلا فيما احتاج، إلا إذا كان محتاجا وبقدر حاجته. أما الأدلة من القرآن الكريم فقول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله من طعام وكسوة وغير ذلك. إذن الآية تدل على ملكية الابن لماله، لأن من له ينفق هنا؟ الابن ينفق على الوالدين أحد أوجه الإنفاق، فهل ينفق مما لا يملكه؟ ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. ما أنفقتم، فالإنسان ينفق مما يملكه. ثم إن الآية توضح أيضا أن الآباء موضع نفقة من الابن، إذن الآية تدل على ملكية الابن لماله وأن الأب من مواضع الإنفاق، فليس للأبي أن يتملك من مال ابنه ما شاء، حيث إنه لو كان له ذلك لما ورد ذكر الأبي ضمن مواضع الإنفاق في هذه الآية. لو كان الأمر كما يقول أصحاب الفريق الثاني أن الأب لا يملك شيئا من ماله وأن أباه يملك كل ماله، فلما نصت الآية على الأبوين كموضع من مواضع إنفاق الابن عليهما. فللوالدين، إذن فيه هنا منفق ومنفق عليهم، فالآية تثبت ذلك. ولو كان ما يملكه الابن هو ملك للوالد لما ذكر الوالدين في هذه الآية الكريمة. ولو لم يكن الابن مالكا لما يكسبه من أموال لم تثبت عليه نفقة الوالدين، الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من الذكي الذي يستخرج موضع الدلالة من هذه الآية؟ نعم أحسنت. أباحت الآية الكريمة لكل مالك أمة وطأها بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب دخل في هذه الآية الكريمة من له والد ومن ليس له والد، ما دام هو الذي يملكها بملء اليمين فله وطؤها. هذه الآية يدخل فيها المالك الذي له أب أو الذي لا والد له، فصح أن مال الولد له بيقين لا بأبويه. ولو كان مال الولد للوالد لما كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلا لأنها لأبيه، وذي موضع طبعا حرج جدا يحتاج لدقة شديدة، ما فيهاش كلام عام أو نحو ذلك، وإنما لابد أن يكون في غاية التحديد والدقة. فهنا في هذه الحالة الذي يملك هذه الأمة له حق وطئها لأنها مملكة منه بنص الآية. فلو كان ما يملكه ملكا لأبيه لما جاز للمالك الذي له أب أن يطأها. ممكن لو واحد مالك وأبوه ميت مش هبقى فيه إشكال، لكن الشخص الذي يملك أمة وله أب حي ففي هذه الحالة لو كانت هذه الأمة التي يملكها ملكا لأبيه لأن ماله ملك لأبيه لما حل لابن أن يطأها. والآية خاطب النوعين، الذي من له والد ومن ليس له والد، بأنه يباح له وطؤها لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الدليل الثالث قوله تعالى في آية المواريث: ولأبويه، أي لأبوي المتوفى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى وجه الدلالة هنا إيه؟ هذه الآية تثبت أن الابن إذا توفي فيرثه الإيه؟ الأبوان. واضح؟ فيرثه الأبوان ويوزع المال على أنه مال موروث. ولو كان ملكا لأبيه لما كانت القسمة بهذه الصورة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما فرض الله للأبي ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون الأب أقل حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. هذا يدل على أن الابن هو الذي كان يملك المال وليس الأب. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قد جعل الله تعالى لأمه نصيبا في ماله بموته، ومحال أن تستحق بموت ابنها جزءا من مال لأبيه دونه. أيضا لو مات ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحاجه كله، كان هو أخذ كل المال، فهذا يدل أن الابن مالك بالحقيقة. هكذا حكم الله عز وجل بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات. ولو كان مال الولد للوالد لما ورثوا من ذلك شيئا لأنه مال لإنسان حي. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في آية المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا قسمة المواريث تكون بعد أداء ما أوصى به وبعد تسديد الديون التي عليه، فاستحال أن يجب قضاء ما عليه من دين من مال لأبيه، أو تجوز وصيته من مال لأبيه دونه. فلو كان هذا المال مالا لأبيه فهل يؤدى دين الابن من مال الأب أم يؤدى دين الابن من ماله هو؟ كذلك الوصية تنفذ أيضا في مال الابن دون مال أبيه. هذا أيضا تدل على هذه الدلالة. من ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية الأولى في البقرة والثانية في النساء. إن هاتين الآيتين ونحوهما من الآيات الكريمة التي جاءت بتحريم مال الغير تشمل بعمومها تحريم مال الولد على والده وعدم جواز أخذه منه إلا بطيب نفس منه. فهذا العموم مخصوص بالإجماع، يعني هذا عموم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا يدخل هنا حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. هذا عموم، لكن هذا العموم مخصوص بإيه؟ مخصوص بالإجماع على جواز تملك الأب من مال ابنه فيما احتاجه فقط وإن لم يرضى الولد، حتى لو بغرس بنفسه، لكن يأخذ بقدر حاجته. فالعموم على ما هو عليه، لكنه مخصوص بالإجماع على جواز تملك الأب من مال ابنه فيما احتاجه فقط وإن لم يرضى الولد. أما أدلة السنة النبوية على القول الأول، فأولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى طبعا مستدلا بعموم الحديث، يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال المؤمنين كما حرم دماءهم، ولم يستثن من ذلك ولدا ولا غيره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان، فكما لا تحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل لهم أموالهم إلا بالحقوق الواجبة، وهو احتياجه إلى مال ابنه لأجل النفقة، فهذا حق واجب، حتى لو لم يرضى الابن فإنه يجبر على تمليك النفقة التي تندفع بها حاجة الأب. أيضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم والدا ولا غيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ فقال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله. هذا الحديث رواه النسائي في كتاب الضحايا باب من لم يجد الأضحية، ورواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وأيضا صححه ابن حبان، وسكت عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود، وقال الشيخ أحمد السعاتي في الفتح الرباني سنده جيد. الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. أمرت بيوم الأضحى يعني أمرت بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدا جعله الله لهذه الأمة، هذا هو المعنى. أمرت بيوم الأضحى عيدا يعني أمرت بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدا جعله الله لهذه الأمة، أو أمرت بيوم الأضحى أن أتخذه عيدا جعله الله لهذه الأمة. فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة. وطبعا التفسير الأول أقوى، لأن سؤال الرجل يدل على أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا، السؤال اللي بعده إيه؟ قال له: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة، يبقى السياق الكلام عن إيه؟ عن الأضحية، مش بس على كونه عيدا، على كونه عيدا إنما على الأضحية. أمرت بيوم الأضحى يعني أمرت إيه؟ بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدا جعله الله لهذه الأمة. فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ طبعا سبق أننا درسنا موضوع المنيحة هذه في كتاب إيه؟ العهرية أو الوديعة، بتيجي في هذه الأبواب. المنيحة هي أن يعطي الرجل شخصا آخر الناقة أو الشاة ينتفع بلبنها ويعيدها، كذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها. لكن في الحقيقة كلمة المنيحة تطلق على هذا المعنى، يمنحه الشاة مثلا ينتفع بلبنها ثم يعيدها إليه، هي تطلق أحيانا على كل شاة، كل شاة يمكن أن يطلق عليها إيه؟ منيحة، باعتبار أن من شأنها أن يمنح بها أو أن يمنح بها، باعتبار أن هي قابلة لأن تكون منيحة. لكن قد تكون منيحة وقد تكون لللبن مثلا أو للصوف، أو أصلا هي لم تعطى لأحد، لكن الشاء يطلق عليها ساعات كلمة إيه؟ منيحة، باعتبار أنها يمكن أن تمنح بهذه الصورة. فهذا هو المراد هنا في هذا الحديث، يعني كلمة المنيحة وإعارته إياها لأجل اللبن أو الصوف ليست هي المقصودة في سياق الحديث، بدليل إيه؟ أنه بيتكلم هنا عن الأضحية، ده هياخدها عشان يذبح مش عشان ياخد لبنها، هياخدها عشان إيه؟ يضحي بها. يبقى هنا كلمة المنيحة أطلقت على أي شاة تسمى أحيانا منيحة، وليس المعنى الاصطلاح المقصود اللي هو التي تعار لأجل اللبن أو الصوف. والدليل أن المنيحة هنا مقصود بها أي شاة، لأنها تطلق أحيانا على كل شاة، أنه هياخدها عشان يضحي بها. فلما الرسول عليه السلام بيقول له أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قال له الرجل: أفرأيت، يخبرني إيه الحل إن لم أجد إلا منيحة ابني، لا أستطيع أن أضحي بالأضحية، لكن هناك منيحة ابني، الشاة التي يملكها ابني ويقتات من لبنها أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة تبني أفأضحي بها؟ وطبعا تلاحظون هذا الجزء من الحديث هو موضع الشاهد وله العلاقة بمسألتنا. لو كان هو يملك هذه الشاه لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه يضحي بها، معنى أنت ومالك لأبيك. واضح لو كان هذا هو المقصود من الحديث. قال أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ فقال لا لا، يعني لا أضحية عليك لأنك لا تملك أضحية، وما يملكه ابنك ليس ملكا لك. لا يعني ليس عليك أضحية لأنك لا تملكها. طبعا هو يوجد احتمال أن هذا الرجل لم يفهم أن المنيحة ترد، إذا حملناها على أنها منيحة لأجل إيه اللبن. ولذلك الرسول عليه السلام في حديث آخر قال إيه والمنحة مردودة، المنيحة مردودة يعني تنتفع بها ثم تردها إلى صاحبها، المنيحة مردودة أو المنحة مردودة، والعارية مؤداة والزعيم غارم كما تعرفون في الحديث. قال لا يعني لا أضحية عليك لأنك لا تملك شاء، وما يملكه ابنك ليس ملكا لك، ولكنك تأخذ، يعني مقصود أنك حتى ولو كنت فقيرا لا تملك الأضحية فإنك بصفتك من المسلمين تشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة القذر، فذاك يكفيك إذا لم تجد الأضحية، فتشارك المسلمين بالابتهاج بهذا العيد عن طريق الإيه؟ الفرح والسرور وتنظيف البدن، لأن هذه من مظاهر الاحتفال بالعيد، ذاك يكفيك وإن لم تجد الأضحية. لذلك قال له لا، ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله، بمعنى فذلك يكتب لك به أضحية تامة، كأنك ضحيت أضحية تامة، وليس بمعنى أن لك أضحية ناقصة إن لم تفعل ذلك، وإن فعلته تصير تامة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذا الحديث: فلما قال هذا الرجل يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله. هنا الإمام الطحاوي فهم من الحديث شيء آخر غير الذي ذكرناه، وإن كان الاتفاق على موضع الشاهد طبعا واضح، وهو أنه لما سمع الرسول عليه السلام يقول أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، فقال الرجل أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ فقال لا، يعني لا تضحي بإيه بمنيحة ابنك، ولكن اشتري أنت أضحية وأضحي بها، ثم تمم ذلك بأن تأخذ من شعرك وأظفارك إلى آخر الحديث. هذا واضح من كلام الإمام الطحاوي. يقول فلما قال هذا الرجل يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني، فقال صلى الله عليه وسلم لا، وقد أمره أن يضحي من ماله. يبقى فهم كلمة من تمام أضحيتك أنه حيضحي بس من غير منيحة ابنه، يعني كان يملك غيرها أو يستطيع أن إيه يتدبر أو يحضر غيرها. وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله. لكن التفسير الأول أوضح وأقرب. ليه؟ لأنه قال أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني، فهذا يدل على أنه لا يملك إيه لا يستطيع أضحية غيرها. فالكلام الذي ذكرناه أولا هو أدق، وعلى هذا الأساس صح أن نتأول كلمة فذلك تمام أضحيتك عند الله. فذلك تمام أضحيتك مش معناه أنه يضحي ضحية ناقصة، لكنه إيه يكتب لك بذلك أضحية تامة، ولا يفهم منه أن له ضحية ناقصة وأنه بفعل هذه الأشياء من الطهارة يعني تصير تامة. ذكرنا أدلة الكتاب ثم أدلة السنة، ثم يذكر هنا دليل الإجماع ناقلا عن ابن حزم رحمه الله تعالى قوله: صح بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما. يعني من ملك أمة أو عبدا والملك ده أبوه حي، فهما بالإجماع ملكهما لمين؟ للابن وليس للأبي. ثم إن من القواعد والأصول المشهورة المتفق عليها عصمة مال الإنسان، وأنه لا يشاركه فيه أحد ولا يكون لغيره إلا بدليل قطعي قاهر ولم يوجد لنجعل مال الولد لوالده. يعني الذمة المالية للولد ذمة مستقلة ومعترف بها ولا يشاركه في ماله يعني أبوه. من الأدلة العقلية التي استدل بها لهذا القول ما ذكره الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، حيث قال: لا ملك للوالد في مال ولده ولا حق ملك، لأن الكسب إنما يملك بكسب الكاسب وليس له في ولده ملك، فكذلك في كسب ولده. يعني هل الابن مثل الرقيق بالنسبة للأب؟ كسب العبد بيكون لمين؟ لسيده، لأنه هو نفسه مال، في حق سيده. فالابن حر وليس عبدا، فكسب الابن يكون له بخلاف كسب الرقيق فإنه يكون لسيده. والدليل عليه أن الولد مالك لكسبه حقيقة حتى ينفذ تصرفه فيه من الوطء وغير ذلك، وينفذ فيه اعتقه. يعني الولد لو عنده أمة أو عبد وأعتق العبد، هل للأب أن يعترض؟ لأنه بيتصرف في ملكه. طيب وطأ الجارية، يحل له أن يطأ الجارية لأنها مما ملكت يمينه، ولا يقال إنها ملك لأبيه كما أسلفنا ذلك. وإنما يخلف الكاسب غيره في الملك إذا لم يكن هو من أهل الكسب. إمتى؟ الشخص الذي اكتسب المال يخلفه غيره في التملك. إمتى؟ إذا لم يكن هو أي الكاسب من أهل الكسب. فأما إذا كان هو من أهل الملك حقيقة لا يملك غيره الكسب على وجه الخلافة عنه، ولا يمكنه ابتداء، لأن ثبوت الملك ابتداء يستدعي سببا له ولم يوجد ذلك. وإنما كان يتصرف الوالد في حال صغر ولده بولايته عليه، لأن الولد صغير فهو بيكون وصيا عليه مثلا، مش لأنه مالك. يعني دي حاجة لأنه حاليا غير أهل لأن يلي أمور ماله، لأنه كان عاجزا عن التصرف وعن النظر في مصلحة هذا المال. فإذا بلغ زال هذا المعنى ببلوغه فيقول إليه التحكم في ماله. قالوا أيضا إذا كان مال الولد لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئا كان كأنه وهب نفسه، يعني أخرجه من الجيب ده ووضعه في الجيب التاني. لما يوهب ابنه مال ومال ابنه ملكه يبقى كأنه وهب نفسه، يعني أخرجه من هذا الجيب وأدخله في الجيب الآخر، صحيح ولا لا؟ وهذا عبث لا يقول به أحد، وعليه فمال الولد له لا لأبيه. هذا فيما يتعلق بأدلة القول الأول، وواضح طبعا أن الأدلة يعني قوية. نشوف أدلة القول الثاني. إيه القول الثاني؟ القول القائل بإباحة تملك الوالد مال ولده مطلقا كره أمرضه. أما الأدلة من القرآن الكريم فاستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر آية الكريمة في سورة النور. وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تعالى عد 10 أصناف من قرابات الإنسان ممن نفى الجناح عن الأكل من بيوتهم، ولم يذكر الأولاد، ذكر الأعمام والعمات والأخوال والخالات والصديق والأباء إلى آخره، لكن لم يذكر بيوت إيه؟ أولادكم، لأنهم دخلوا في قوله تعالى أو بيوتكم، وأن تأكلوا من بيوتكم، فبيوتكم يدخل فيها الإيه؟ الأولاد. فلما كانت بيوت الأولاد كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم، فلا بيوت للأبناء بالنسبة إلى آبائهم، بل هي بيوت الآباء. وبهذا يعرف أن السنة أنت ومالك لأبيك مشتقة من كتاب الله تعالى، وأن أحكامها تفصيل ونتائج لما تضمنته آياته. ده أول إيه؟ دليل. دليل الثاني استدل بقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قال إن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه، هبة لأبيه، فقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقال تعالى ووهبنا له يحيى، فقال تعالى على لسان نبي الله زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا، فهب لي هبة، فهب لي من لدنك وليا، وقال عز وجل على لسان نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده، قاسه على العبد لأنه موهوب وهبه الله هذا الابن. طبعا هذه الأدلة سوف يأتي الرد عليها، لكن يرد إلى ذهني خاطرة كذا عابرة، نوع من الاستطراد، أن بالعكس نرى من الخطأ الشديد جدا في معاملة الآباء للأبناء التصرف مع الأبناء على أنهم ملكية، شيء بيملكوه، شيء يملكونه، وبالتالي بيلغي تماما إرادة الابن أو اختياره أو احترام احتياجاته، فبيتصرف كأنه شيء بيملكه، هو مش من آدم حي، لا ده شيء زي أي ملكية بيتصرف فيها. فلابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما وهبنا الأبناء وهبنا لنربيهم ليكونوا قوما صالحين ورجالا يتحملون المسؤولية ونحو ذلك، ولم يهبنا الأولاد ليصيروا ملكية لنا، ليسوا كالعبيد، عبد بتملكه. فهذه من الأشياء اللي بيحتاج كثير من الأباء إلى مراجعة أنفسهم حينما يتعاملون مع أبنائهم كملكية، كشيء مملوك، كما يمتلك سيارة، كما يمتلك أرضا، كما يمتلك كذا، فأحيانا بيلغي تماما إرادة الابن، وهذا خطأ تربوي بينشأ عنه مشاكل كثيرة، مش وقت الكلام بالتفصيل فيها، لكن أنا اللي ذكرني كلمة سوء فهم معنى قوله تعالى ووهبنا له. لا، مش بفهم من كده ان دي ملكية وان الابن ملغي الارادة تماما، كما سنوضح ان شاء الله تعالى في الجواب عن هذا الدليل. فيقول هؤلاء العلماء ما كان موهوبا له كان له اخذ ماله كعبده. طيب، أدلة السنة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه في دين عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث صحيح. وفي لفظ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد اجتاح مالي، يعني استأصل مالي كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وفي المسند للإمام أحمد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا ووالدا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي، أي يستأصله ويأتي عليه. والعرب تقول: جاحهم الزمان واجتاحهم، أي إذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه. فقال: إن لي مالا ووالدا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وفي لفظ للإمام أحمد أيضا: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. وأخرج أبو داود عن عمارة ابن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم: أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل رجل من كسبه وولده من كسبه. وأيضا روى أبو داود عن عائشة مرفوعا: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالكم. وجه الدلالة من هذا الحديث بكل ألفاظه المختلفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الولد وما ملك من كسب الوالد، بل من أطيب كسبه، إذ هو سبب وجوده ومكاسبه. وأطلق صلى الله عليه وسلم للآباء إباحة الأكل والانتفاع بأموال أولادهم على أي وجه من وجوه الانتفاع، فقال: فكلوه هنيئا، وقال: فكلوا من أموالكم. وطبعا المقصود بالأكل هنا الانتفاع بأي وجه من أوجه الانتفاع، كما في حديث آكل الربا وموكله ونحو ذلك. لكن كما تعلمون يعني أكل الأموال أو عبارة الأكل تأتي فعلا تعبيرا عن الانتفاع بكل أوجه الانتفاع، لكن تخص بالأكل لأن أهم ما يصرف الإنسان فيه المال إيه؟ ما يحفظ حياته وهو الطعام. لأن بعض الناس يأخذ مالا محرما، مثلا يأخذ ربا البنوك ويقول: أنا ما بكلش منه. يعني هو ممكن يصرفه يسد بيه دين، يجيب بيه ملابس، يصلح بيه السيارة، لكن يقولك في البيت ما بجيبش أكل من المال ده، لأن بيفهم أن حرام هو أكل الربا في الأكل فقط. لكن طبعا ما دام دخل في ذمته وانتفع به بأي صورة من صور الانتفاع فقد أكله، حتى لو لبسه، لو اشترى به ملابسه فأكله أيضا، المقصود الانتفاع. أيضا مما استدل به للقول الثاني ما روي عن معاذ رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، وأطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك. وهذا الحديث قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط وإسناده لا بأس به في المتابعات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج. إذن في هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الوالدين، وإن أمراه أن يخرج من ماله، بل من كل شيء يملكه في الدنيا، مما يدل على أن لهما التصرف في ماله، وعلى الولد امتثال أمرهما في ماله، والأمر للوجوب على رأي جمهور الأصوليين. القول الثالث لن نحتاج لذكر أدلته، لأننا نستطيع أن نستخرج أدلته من مركبة من القولين. أولا، أدلة القول الثالث اللي هو إيه؟ بيقول يجوز التملك لكن مع شروط ستة. ففي كلمة يجوز التملك فهم وافقوا أصحاب القول الثاني، فأدلتهم نفس أدلة القول الثاني. أما بالنسبة لأدلة الشروط والقيود التي قيدوا بها إطلاق تملك الأب من مال ولده، فهذه أيضا تقدم ذكرها مع هذه الشروط. ثم يناقش أدلة القول الثاني الذي يفيد بجواز التملك، تملك الوالد مال ولده. أولا استدلوا في القول الثاني بالآية التي في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. وقالوا إن الله لم يذكر بيوت الأولاد مما يدل على أنها للآباء، بيوتكم فدخل فيها بيوت إيه؟ أولادكم. الجواب كما حكاه القرطبي قال: ووجه قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، كأنه يقول من مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم، فيكون للأهل والولد هناك. يعني أن ده يشبه إلى حد كبير جدا ما يحصل في بعض المناطق مثلا في الريف أو كذا، وفي المدن صار شيئا نادرا اللي هو كان بيسموه بيت الإيه؟ بيت العائلة يعني. فكان شيء عادي جدا، وما زال في بعض المحافظات مثلا في مطروح أو غيرها بيكون البيت مشترك، الأب موجود وكل واحد في البيت الكبير بيشمل كل أولاد الرجل حينما إيه؟ يعني يتزوجون. فالآية يقصد بها هذا المعنى، أن بيوتكم بتشمل بيوت إيه؟ أولادكم. يقول: وهذا واقع كثير من بيوتات المسلمين إلى عهد قريب، ترى الأولاد يسكنون مع آبائهم في بيت واحد وهو بيت والدهم، فاكتفي بذكر بيوت الآباء للتغليب، وهذا لا يدل على ملك الأب لمال والده، والله تعالى أعلم. وأيضا نقل النحاس عن بعضهم أن جعل علة عدم ذكر بيوت الأولاد في الآية الكريمة كونها ملكا لآبائهم وحصر العلة في ذلك تحكم على كتاب الله تعالى، كأنهم بيتحكمون في القرآن الكريم حينما يفسرون الآية أو يستنبطون من قوله أكلوا من بيوتكم، وأن هذه علتها أن بيوت ما يمتلكه الابن يمتلكه الأب، يقولون هذا تحكم في كتاب الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يجاب أيضا عن الاستدلال بهذه الآية بأنها منسوخة كما ذكره القرطبي. طيب، الآيات الكثيرة التي استدل بها أصحاب القول الثاني والتي فيها لفظ الهبة: هب لي من لدنك وليا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخره، فيجاب على قولهم إنما كان موهوبا كان له أخذ ماله كعبده، يجاب عن هذا بأن المراد بهذا هبة ولادة، هبة الولادة نفسها، الإنعام عليه بالذرية، ودي مسألة لا علاقة لها بأنه يملك كما يملك العبد أو يملك ماله كما يملك مال عبده. فهذه المقصود بها هبة ولادة بعد شيخوخة يمتن الله بها على إبراهيم وزكريا عليهما الصلاة والسلام، أن إبراهيم مع أنه صار شيخا كبيرا وكذلك يعني زكريا عليه السلام، لكن الله عز وجل وهب كل منهما الذرية منة عليهما، فهذه هبة الولادة، هبة نعمة الإنجاب يعني، وليس هبة تملك ورق، مش زي هبة الإيه؟ التملك والرق، وإنما هبة الإنعام عليه بالإنجاب. وعلى هذا المعنى أيضا قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالمراد هبة ولادة حتى لو لم تكن مع شيخوخة، لكن طبعا النعمة مع الشيخوخة أقوى وأوضح، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول إيه: ويجعل من يشاء عقيمة، فالمقصود هنا هو هبة الإيه؟ هبة الولادة ولو لم تكن مع شيخوخة. وأجيب عن استدلالهم بحديث: أنت ومالك لأبيك، ولا شك أن هذا هو عمدة أدلتهم، أنت ومالك لأبيك. فمنهم من أجاب عنه بتوجيه معناه وتفسيره لما يمكن الجمع بينه وبين باقي الأدلة القاضية لمنع تملك الوالد من مال ولده إلا فيما احتاجه، ومنهم من قال بنسخه، ومنهم من قال بتخصيص عمومه، ومنهم من تكلم في ثبوته وضعفه. أما ما ذكر في توجيه معنى حديث أنت ومالك لأبيك فقد روى البيهقي بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا أي أبوه يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه. فقال أبو بكر رضي الله عنه للأبي: إنما لك من ماله ما يكفيك. يبقى أنت ومالك لأبيك في قدر الإيه؟ الحاجة. يبقى بيلتقي هنا مع القول الإيه؟ الأول. قال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارض بما رضي الله به. وقال البيهقي: ورواه غيره عن المنذر بن زياد، وقال فيه: إنما يعني بذلك النفقة، ارض بما رضي الله به. ما الذي رضي الله؟ أنه يباح له مقدار النفقة وليس استئصال المال واجتياحه. قال البيهقي: والمنذر بن زياد ضعيف. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس على التمليك منه للأبي كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول أنت ومالك لأبيك، فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه له، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه له. شو قال له إيه؟ وقال له مالك لأبيك، ولا قال له أنت لأبيك ومالك لأبيك؟ قال له أنت ومالك لأبيك. هل كلمة أنت لأبيك يبقى هي زي إيه؟ مالك لأبيك، مش في عطف هنا؟ كلاهما لأبيك. طيب هل صار هو عبدا رقيقا يملكه أبوه بهذه الكلمة؟ لا يملك. فكذلك المال أيضا لا يملك. فالحديث يقول أنت لأبيك ومالك لأبيك، فقد أضاف ذات الولد لأبيه كما أضاف مال الولد لأبيه. فلو كان تصرف الوالد في مال ولده جائزا بيعا وشراء ورهنا وإجارة إلى آخره، فهل الولد أنت داخل في حل هذا التصرف فيبيعه ويشتريه كالعبيد؟ الجواب أن الابن ليس مملوكا لأبيه بالإضافة، فكذلك ماله. وأخرج الطحاوي أيضا بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله. قال الطحاوي: فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملك للنبي صلى الله عليه وسلم دونه، ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه، يعني مهما يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فإن أمره نافذ وسوف يطيع مهما أمره، سواء في نفسه أو في ماله. كذلك قوله هنا في الحديث أنت ومالك لأبيك هو على هذا المعنى، أن يكون أمر أبيك نافذا في هذا وليس المقصود التملك. فكان مراد أبي بكر رضي الله عنه بقوله هذا أي أن أقوالك وأفعالك نافذة في وفي مالي، ما تنفذ الأقوال والأفعال من مالك الأشياء في الأشياء. فقال ابن حبان رحمه الله تعالى: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا إلى أن يصل إليه ماله، يعني إيه؟ بطيب نفسه. فقال له: أنت ومالك لأبيك، لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به. يعني كأنه إرشاد إلى أن ما أراده أبوك أبذله له بطيب نفس، وليس المقصود أنه يملك ملكية حقيقية جميع ما تملكه. وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ما له إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه من النفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله ويأتي عليه. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك الكث لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. يبقى ده كلام الإمام الخطابي، إن هنا لما يقول له إن هذا يريد أن يجتاح مالي، يعني أنا لا أنفق إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو ما فضل عن نفقة الأهل والأولاد. طبعا النفقة أحيانا تكون واجبة على الأب، فكأن الحوار كان يدور حول النفقة، وأن كل ما يملكه من مال سوف يجتاح ويذهب من يده إذا أعطى أباه إيه؟ نفقته، وليس مجرد ما يزيد عن العفو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك، يعني لم يرخص له في ترك النفقة على أبي، كأنه يقول له: أنت بين رجلين، إما شخص عنده مال فيجب أن تبذل النفقة لأبيك بحسب حاجته، وإما أنك لا تملك مالا ولكنك تقوى على الكسب، فاذهب اكتسب واشتغل وأنفق على أبيك من إيه؟ من هذا الكسب. لكن لا يمكن أن يكون المقصود من الحديث إباحة مال الولد. يقول: فأما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء، والله تعالى أعلم. يبقى الكلام هنا بيدور حوله أنه يجب عليه أن ينفق على أبيه، وحتى لو لم يملك المال فيجب عليه أن يكتسب ليكسب مالا وينفق على أبيه، فلا تسقط عنه النفقة. وليس المقصود أنت مالك أبيك أنه يملك تماما كل ما تملك من المال. ذكر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في مسألة وقوع المجاز في الحديث النبوي، وهو يرد أمثلة على أن الحديث فيه مجاز، فعد من المجاز قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وبين أن حقيقة الملك غير مرادة هنا لقرائن كثيرة، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. المال الذي في يد الولد، من الذي يزكي عنه، هو أم أبوه؟ هو الذي يزكي، وإذا مات من الذي يرثه؟ ورثته الشرعيون، لو كان مال أبيه لإيه؟ لأدى هو زكاته ولأخذ هو كله ولم يشاركه باقي الورثة. يقول وإذا لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يثبت له حق التملك عند الحاجة. وإذا لم تثبت الحقيقة اللي هي أن يصير كل المال ملكا لأبيه، فلا أقل من أن يثبت له حق التملك عند الحاجة. حق التملك إيه؟ النفقة الواجبة عند الحاجة. إذن المقصود من الحديث المبالغة في الحظ على البر، لا بيان تشريع حقوق وملكية. ولهذا لما سئل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه ما حق الوالدين على الولد، قال لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. إن دين الأبوين دين غير قابل للسداد، مهما فعلت فلن توفيهما حقهم. لو خرجت من أهلك وأموالك لأجلهما ما أديت حقهما. فهذا المقصود به الإيه؟ الحظ على البر. قال لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. هناك جواب آخر أجيب به عن هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، وهو القول بنسخ الحديث. يقول ابن حزم هذا الخبر أنت ومالك لأبيك منسوخ بغير شك فيه، لأن الله تعالى حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، فدل أنه ملكه إيه؟ حقيقة. فابن حزم افترض التعارض إلى درجة أنه يقول أن آية المواريث بتنسخ هذا الحديث، في حين أن الجمع الذي ذكرناه في الأول كان يعني أقوى، أنه المقصود الحظ على البر أو المقصود النفقة بقدر حاجته. قال الإمام عبد الحق الإشبيلي وقد صح من طريق آخر قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقد قيل إنه منسوخ بآية المواريث. في جواب آخر عن الحديث هو القول بأن الحديث عمومه مخصص، يعني هو له عموم وهنا أن أنت ومالك لأبيك فعلا الأب يملك جميع المال لكنه مخصص. يقول الرازي الجصاص عندما ذكر هذا الحديث أنت ومالك لأبيك وعمومه يقتضي جواز أخذ الأب مال الابن في حال اليسر والإعسار، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له أخذه بغير رضاه في حال اليسار، فخصصناه وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار الحاجة. يبقى هو عام لكنه مخصص، أنت ومالك لأبيك في حالة ما يكون أبوك معسرا وبمقدار إيه؟ حاجته، وليس على العموم اللي هو أنت ومالك لأبيك في حال الإعسار واليسار. أجيب أيضا عن الحديث بتضعيفه وأنه غير ثابت، فقد تكلم فيه الشافعي رحمه الله تعالى وأنه لا يصلح معارضا للأدلة التي تفيد المنع، إنه من حيث السند ليس له من القوة نفس درجة قوة الأدلة الأخرى التي تفيد منع تملك الأب لمال ابنه كالآيات التي ذكرناها والأحاديث التي ذكرناها من قبل. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث أنت ومالك لأبيك أنه بمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وأنه يجوز الاحتجاج به. أيضا ناقشوا استدلالهم بحديث ولد الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم، قالوا إن المقصود هنا بالذات في هذا الحديث فكلوا من كسب أولادكم، ولد الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم، المقصود به بالذات هنا الأكل وليس المعنى الآخر اللي هو الانتفاع بكل الوجوه. فيقول ابن حزم قوله إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه، فهذا الخبر إنما هو في الأكل، وهكذا نقول يأكل منه ما شاء من بيته وغير بيته، وليس هو في البيع ولا في الارتهان ولا في الهبة ولا في الأخذ والتملك. كذلك أجابوا عن حديث أطع والديك وإن أخرجاك من مالك، قالوا أن الحديث نفسه فيه دليل، أنه يقول له أطع والديك وإن أخرجاك من إيه؟ من مالك، فأثبت له ملكية المال وأضافه إليه ولم يقل وإن أخرجاك من مالهما. والسياق هنا واضح قوي أن المقصود بالمبالغة، لأنه بيقول له إيه؟ أطع والديك وإن، زي ما إيه؟ ولو أن تعض بأصل الشجر حتى يدركك الموت، هو ده مش هيحصل أن الإنسان يمسك جذر الشجرة ويحتضره ويلتزمه وينتظر الموت، لكن دي حتى على المبالغة في تجنب الفتن. فكذلك هنا أطع والديك وإن أخرجاك من مالك، فكلمة وإن تدل على أن المقصود المبالغة في الامتثال والطاعة والخضوع لأمرهما. أما أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي ذكرناها من قبل فتحمل على أن المقصود بها أخذ الأب من مال ابنه ما هو في حاجة إليه، فيأخذ من مال ولده ما احتاج في ذلك. يؤكد هذا الفهم لهذه الآثار ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه في قضائه في مسألة أب أخذ مهر ابنته، حيث روى بسنده عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له فتاق مهرها وحاذه، أخذ مهرها، فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها، جاءت تطالب إيه؟ بمهرها، وجاء إخوتها، فقال الإخوة حازه أبونا في حياته، أبونا تملكه إيه؟ في حال الحياة، حازه أبونا في حياته، وقالت المرأة صداقي هذا مهري، فقال عمر رضي الله عنه ما وجدت بعينه فأنت أحق به، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك. ما وجدت بعينه، وجدت بقى ذهب شياه غنم أرض أي حاجة من المهر ده، ما وجدت عينه قائمة فأنت أحق به لأنه فعلا مهرك أنت مالك، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك، الشيء التي استعملت واستفاد بها في حياته فلا دين لك على أبيه، فهذا يفيد أن صداقها ملك لها، وأن ما استهلكه أبوها منه فإنما كان عن حاجة فلا دين لها عليه به، لأن له أخذ محتاج ولو كان صداقها ملكا لأبيها. حين حازه في حياته لقضى عمر رضي الله عنه بما بقي منه لجميع الورثة ولم يخصها به. وهكذا يقال في بقية ما روي من آثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا هناك مسألة يتعرضون لها، وهي في بيان حكم تملك الأم مال ولدها وحكم الجد. خلاصة الكلام أن حكم الأم عند الحنابلة في تملكها مال ولدها مخالف لحكم الأبي، فالمذهب المعتمد المصحح عندهم والذي عليه الأصحاب أنه ليس للأم أن تأخذ من مال ولدها كالأبي، وعلى عدم جواز تملكها جرى الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، واستدل على منع الأم بأن الأصل هو المنع، وخولف في الأب عندهم لدلالة النص وهو حديث أنت ومالك لأبيك، وبقي ما عداه على الأصل. كذلك حكم الجد لأب في تملك مال ولد ولده، فالمذهب عند الحنابلة أنه ليس له ذلك بالدليل نفسه الذي ذكروه في عدم تملك الأم. طبعا بهمنا ذات رأي الحنابلة لأنهم يميلون إلى القول الإيه؟ الثاني، فمش محتاجين نذكر كلام باقي الجمهور لأنهم حتى في الأرض لا يأخذون الحديث على إطلاقه، فعشان كده بنخصص الكلام هنا على مين؟ موضوع الأم والجد لأب على الحنابلة، لأن هم الإشكال حيكون في مذهب الحنابلة، هل يمدون الحكم إلى الجد وأبي الأب؟ فكما ترون أيضا لا يمتد الحكم لهؤلاء. خلاصة الكلام في هذه القضية، الخلاف واقع في هذه المسألة كما يعني ترون، وقد سبق أن فصلنا الكلام فيها، لكن نقول لو لم يستجب الولد لطلب ولده في تملكه ما شاء من مال أو من ماله أو طلبه لأكثر من حاجته، فلا يكون الولد عاقا ولا آثما لقيامه بواجبه وعدم تقصيره في حق والديه حينما أدم عليه بالإنفاق عليهما فيما احتاج إليه. بغض النظر عن أن ممكن القضاء يحكم بإيه في هذه القضية إذا دخل القاضي بالحكم، لكن حتى من ناحية الديانة الاحتياط في الدين والتبرع ومن باب البر والتوسع في الإحسان، يوجه نظر كل من الوالد وولده للسعي الحثيث لتوثيق عرى المودة والمحبة والترابط بينهما، فلا يحوج الوالد ولده بإيقافه على عتبة باب العقوق، ولا يكن الأب سببا في عدم بره به، فقد روي في بعض الأحاديث رحم الله والدا أعان ولده على بره، كذلك ليكن الأب عونا لوالده على بره ليبره ابنه، فإن البر من الوالد طبعا ومن الولد تكلف. أيضا يوصى الولد بأن يزيد في بر والديه ويبسط يديه إليهما بالفضل والخير موسعا عليهما بأريحية وسخاء وجود، ولا يبخل عليهما بشيء، بل يحسن إليهما كل الإحسان وبدون طلب منهما وبدون إشعارهما بأي تذجر أو منة، بخاصة إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه في الرزق، بل إن زيادة الإحسان إليهما سبب لزيادة رزقه وطول عمره كما ثبت في الأحاديث. كذلك الابن إذا وجد أبويه تتطلع نفسهما إلى ماله ويريدان أن يأخذ منه بدون حد، فعليه أن يختار مثلكا حكيما يبر به والديه ولا يوقع نفسه في إغضابهما، والحكيم لا يعدم وسيلة، وليترك له لسان صدق في الآخرين وأخبارا حسنة عليا في الاقتداء والاحتذاء، تملأ الدنيا ثناء وضياء، وما الحياة الدنيا إلا دار ارتحال وفناء. وليتذكر هذا الابن البار أن ما وصل إليه من عز وجاه ومكانة وما عنده من مال وغنى، فكل ذلك حسنة من حسنات والديه عليه، وهما السبب الأول الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. وليضع نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا في الحقيقة من باب التعليق بالإيه؟ بالمحال للمبالغة. فمعنى الحديث لا يجزي ولد والده، يعني لا يمكن لابن أن يكافئ أباه وأمه أو يرد بينهما مهما فعل. لا يجزي والد والده إلا في حالة واحدة، إلا أن يملكه ويعتقه، وده شيء مستحيل. فالمجازات محال، لأن لو كان أبوه عبدا وهو اشتراه، فبمجرد شرائه يعتق عليه، مجرد أن اشترى أباه بيعتق الإيه؟ الأب، إذ لا يتصور للولد أن يكون مالكا لوالده. يبقى العتق هنا بسبب إيه؟ بسبب الشراء، ولا بسبب أنه أنشأ العتق؟ العتق هنا بسبب الشراء، مجرد أن الابن يشتري أباه لو فرض ذلك يعني، فيعتق الأب في الحال بسبب أن مشتريه هو إيه؟ ابنه، فيعتق الأب في الحال، وليس العتق بسبب أنه أنشأ العتق من ذات نفسه، ولكن بمجرد الشراء يعتق عليه. ولذلك لا يستطيع ولن يستطيع ولد مجازاة والده. فمعنى الحديث أنه لن يستطيع الابن مهما فعل أن يكافئ أباه أو يرد له جميلا، ده المقصود من الحديث، لأن علق المجازاة على شيء مستحيل. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا ده هو مجرد الشراء هيعتق، يعني معناها يبقى ما فيش أي شيء يمكن أن يفعله الإنسان ليجزي أباه حتى لو فعل ذلك، لأنه سينعتق بالشراء وليس بإنشاء العتق. وليقف ماليا هذا الابن الساعي في رضا الله ورضا الوالدين، عند قول معاذ رضي الله عنه حين سأله سائل: ما حق الوالدين على الولد؟ فقال: لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. وليردد على سمعه قول الحسن البصري رحمه الله تعالى حين سئل عن بر الوالدين، فقال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن يكون معصية. وليفتح مسامع قلبه إلى نفثات صدر مكمد جاءت في أبيات رائعة جياشة صاغها أب شفوق رحيم، حين وجد ولده يضن عليه ويبخل بما عنده ويقابل الإحسان والعطاء بالحرمان والجفاء، حيث قال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. العل يعني السقيا مرة ثانية، السقيا يقال علل بعد نهل، علل بعد نهل يشرب أول مرة، لو سقاه ثانية بإيه؟ هذا هو النهل. غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد، بسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لبر الوالدين أحياء وأمواتا، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.